بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا خبر إغاثة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب في عام الرمادة، وأيضا حفر خليج أمير المؤمنين الخليج العظيم الذي أمر به عمر من النيل إلى البحر الأحمر، وحفر هذا الخليج وجرت فيه السفن إلى نهاية المئة الأولى في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال عبد الله بن صالح كاتب الليث، يقول ابن عبد الحكم: حدثني عبد الله بن صالح وغيره عن الليث بن سعد أن الناس بالمدينة أصابهم جهد شديد في خلافة عمر بن الخطاب في سنة الرمادة، فكتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص: سلام عليك، أما بعد فلعمري يا عمرو ما تبالي إذا شبعت أنت ومن معك أن أهلك أنا ومن معي، فيا غوثاه ثم يا غوثاه ثم يا غوثاه، يردد قوله. فكتب إليه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص: أما بعد فيا لبيك ثم يا لبيك ثم يا لبيك، قد بعثت إليك بعير أولها عندك وآخرها عندي، والسلام عليك ورحمة الله. فبعث إليه بعير عظيمة، فكان أولها بالمدينة وآخرها بمصر، يتبع بعضها بعضا لا ينقطع بعضها عن بعض. فلما قدمت على عمر وسع بها على الناس، ودفع إلى أهل كل بيت في المدينة وما حولها بعيرا بما عليه من الطعام. وكانت قبائل العرب لما مستهم هذه السنة وسميت بعام الرمادة لأن الأرض أصبحت كالرماد لشدة الجهد، فقامت هذه القبائل وانتقلت إلى المدينة وضربت بيوتها حول المدينة حتى يغيثهم عمر، فكرب عمر رضي الله تعالى عنه كربا شديدا. قال: فدفع إلى أهل كل بيت في المدينة وما حولها من القبائل بعيرا بما عليه من الطعام، وبعث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص يقسمونها على الناس، فدفعوا إلى أهل كل بيت بعيرا بما عليه من الطعام، وأمروهم أن يأكلوا الطعام ثم ينحروا البعير فيأكلوا لحمه ويأتدموا شحمه ويحتذوا جلده نعالا، ثم ينتفعوا بالوعاء الذي كان فيه الطعام لما أرادوا من لحاف أو غيره، فوسع الله بذلك على الناس. فلما رأى ذلك عمر حمد الله تعالى وكتب إلى عمرو بن العاص يقدم عليه هو وجماعة من أهل مصر معه، فقدموا عليه فقال عمر: يا عمرو، إن الله قد فتح على المسلمين مصر وهي كثيرة الخير كثيرة الطعام، وقد ألقي في روعي لما أحببت من الرفق بأهل الحرمين وأهل الحجاز والتوسعة عليهم حين فتح الله عليهم مصر وجعلها قوة لهم ولجميع المسلمين، ألقي في روعي أن أحفر خليجا من نيلها حتى يسيل في البحر أي البحر الأحمر، فهو أسهل لما نريد من حمل الطعام إلى المدينة وإلى مكة، فإن حمله على الظهر على الإبل يبعد ولا نبلغ منه ما نريد لا في السرعة ولا في القدر، فانطلق أنت وأصحابك فتشاوروا في ذلك حتى يعتدل فيه رأيكم. فانطلق عمر فأخبر بذلك من كان معه من أهل مصر فثقل ذلك عليهم، وقالوا: نتخوف أن يدخل في هذا ضرر على مصر، ونرى أن تعظم ذلك على أمير المؤمنين وتقول له إن هذا أمر لا يعتدل ولا يكون ولا نجد إليه سبيلا. فرجع عمر بذلك إلى عمر، وكان عمر من أفرس الناس، فضحك عمر حين رآه وقال: والذي نفسي بيده لكأني أنظر إليك يا عمر لما قدمت إلى أصحابك فأخبرتهم بما أمرنا به من حفر الخليج فثقل ذلك عليهم، وقالوا: يدخل في هذا ضرر على أهل مصر، فنرى أن تعظم ذلك على أمير المؤمنين وتقول له إن هذا الأمر لا يعتدل ولا يكون ولا نجد إليه سبيلا. فكأن عمر كان معهم وأصاب بظنه ما يصيب بيقينه، فعجب عمر من قول عمر وقال: صدقت والله يا أمير المؤمنين، والله لكأنك معنا ولقد كان الأمر على ما ذكرت. فقال له عمر: انطلق يا عمر بعزيمة مني حتى تجد في ذلك، ولا يأتي عليك الحول حتى تفرغ منه إن شاء الله. فانصرف عمر وجمع لذلك من الفعلة وهم العمال ما بلغ منه ما أراد، ثم احتفر الخليج الذي في حاشية الفسطاط الذي يسمى خليج أمير المؤمنين، فساقه من النيل حتى بلغ القلزم، وهي بليدة على البحر الأحمر الذي سمي باسمها، فلم يأتي الحول حتى جرت فيه السفن، فحملت ما أراد عمر من الطعام في سرعة وفي كمية هائلة إلى المدينة ومكة، فنفع الله بذلك أهل الحرمين وسمي خليج أمير المؤمنين. ثم لم يزل يحمل فيه الطعام حتى حمل فيه بعد عهد عمر بن عبد العزيز، ثم ضيعته الولاة بعد ذلك، فترك وغلب عليه الرمل فانقطع، وصار منتهاه إلى ذنب التمساح من ناحية طحى القلزم. ويقال إن عمر بن الخطاب قال لعمرو بن العاص وقدم عليه، كما حدثنا أخي عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني عبد الله بن وهب بسنده عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة أن عمر قال: يا عمر، إن العرب قد تشاءمت بي وكادت أن تهلك على رجلي، وقد عرفت الذي أصابها، وليس جند من الأجناد أرجى عندي أن يغيث الله بهم أهل الحجاز من جندك، فإن استطعت أن تحتال لهم حيلة حتى يغيثهم الله. فقال عمر: ما شئت يا أمير المؤمنين، قد عرفت أنه كانت تأتينا سفن فيها تجار من أهل مصر قبل الإسلام، فلما فتحنا مصر انقطع ذلك الخليج واستد وتركته التجار، فإن شئت أن نحفره فننشئ فيه سفنا يحمل فيه الطعام إلى الحجاز فعلت. فقال له عمر: نعم فافعل. فلما خرج عمر من عند عمر بن الخطاب ذكر ذلك لرؤساء أهل أرضه من قبط مصر، فقالوا له: ماذا جئت به؟ أصلح الله الأمير، تنطلق فتخرج طعام أرضك وخصبها إلى الحجاز فتخرب مصر، فإن استطعت فاستثقل ذلك. فلما ودع عمر بن الخطاب قال له: يا عمر، انظر إلى ذلك الخليج فلا تنسين حفره. فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه قد انسد ويحتاج نفقات عظام. فقال له عمر: أما والذي نفسي بيده، إني لا أظنك حين خرجت من عندي حدثت بذلك أهل أرضك فعظموه عليك وكرهوا ذلك، أعزم عليك إلا حفرته وجعلت فيه سفنا. فقال عمر: يا أمير المؤمنين، إنه متى ما يجد أهل الحجاز طعام مصر وخصب مصر مع صحة أهل الحجاز وصحة أبدانهم لا يخف إلى الجهاد. قال: فإني سأجعل من ذلك أمرا لا يحمل في هذا البحر إلا رزق أهل مكة وأهل المدينة فقط. فحفره عمر وعالجه وجعل فيه السفن. قال عبد الرحمن: ويقال إن عمر بن الخطاب كما حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه كتب إلى عمرو بن العاص: إلى العاص بن العاص، فإنك لعمري لا تبالي إذا سمنت أنت ومن معك أن أعجف أنا ومن قبلي، فيا غوثاه ثم يا غوثاه ثم يا غوثاه. فكتب إليه عمرو بن العاص: أما بعد، فيا لبيك ثم يا لبيك ثم يا لبيك، أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي، مع أني أرجو أن أجد السبيل إلى أن أحمل إليك في البحر. ثم إن عمرو ندم على كتابه في الحمل إلى المدينة في البحر، وقال: إن أمكنت هذا خربت مصر ونقلت إلى المدينة. فكتب إليه: إني نظرت في أمر البحر فإذا هو عسر لا يلتأم ولا يستطاع. فكتب إليه عمر: إلى العاص بن العاص، فقد بلغني كتابك تعتل في الذي كنت كتبت إلي به من أمر البحر، وإيم الله لتفعلن أو لأقلعنك بأذنك وأبعثن من يفعل ذلك. فعرف عمر أنه الجد من عمر بن الخطاب ففعل، فبعث إليه عمر ألا تدع بمصر شيئا من طعامها وكسوتها وبصلها وعدسها وخلها إلا بعثت إلينا في الحجاز. ويقال إنما دل عمر بن العاص على هذا الخليج رجل من قبط مصر، فقد حدثني أبي عبد الله بن عبد الحكم عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: إن رجلا أتى عمرو بن العاص من قبط مصر فقال: أيها الأمير، أرأيت إن دللتك على مكان تجري فيه السفن حتى تنتهي بما تريد إلى مكة والمدينة، أتضع الجزية عني وعن أهل بيتي؟ قال: نعم. فكتب إلى عمر فكتب إليه أن افعل. فلما قدمت السفن الجار وهو الميناء الذي صنعه عمر لأهل المدينة وهو مقابل بدر ويسمى الآن الرايس، خرج عمر حاجا أو معتمرا فقال للناس: سيروا بنا، ننظر إلى السفن التي سيرها الله تبارك وتعالى إلينا من أرض الفراعنة حتى أتتنا في الحجاز. قال رجل من بني ضمرة: فأفردني السير معه في 7 نفر مع عمر، فآوانا الليل إلى خيمة أعراب، فإذا ببرمة تغطى على النار، فقال عمر: هل من طعام؟ قالوا: لا، إلا لحم ظبي أصبناه بالأمس، فقربوه فأكل منه عمر وهو محرم. ثم نظر في ميناء الجار وفي السفن التي تأتي من مصر على هذا الخليج الذي حفره عمر وسمي باسمه، فحمد الله تعالى. وقال زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد الجاري نسبة إلى ميناء الجار ويسمى الآن الرايس، أن عمر أتى الجار ثم دعا بمناديل ثم قال: اغتسلوا من ماء البحر فإنه مبارك. قال: فلما قدمت السفن الجار وفيها الطعام صك عمر للناس بذلك الطعام صكوكا، أي يكتب له صك بما له من الطعام، فيأخذ الصك قبل أن يستلم الطعام، فتبايع التجار الصكوك بينهم قبل أن يقبضوا الطعام. قال عمرو بن الزبير: لقي عمر بن الخطاب العلاء بن الأسود فقال: كم ربح حكيم بن حزام؟ فقال: ابتاع من صكوك الجار 100,000 درهم وربح عليها 100,000. فلقيه عمر بن الخطاب فقال: يا حكيم، كم ربحت؟ فأخبره بمثل خبر العلاء. قال عمر: وبعته قبل أن تقبضه؟ قال: نعم. قال عمر: إن هذا بيع لا يصلح، فردده. قال حكيم: والله ما علمت أن هذا لا يصلح، والله ما أقدر على رده، وقد تفرق في الناس. فقال عمر: ما من بد. فقال حكيم: والله ما أقدر على ذلك، وقد تفرق وذهب، ولكن رأس مالي وربحي صدقة. وعن مالك بن أنس يقول: حدثني أبي عبد الله بن عبد الحكم عن شيخ مالك بن أنس عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر للناس، فباع حكيمه الطعام قبل أن يستوفيه، فسمع بذلك عمر فرده عليه وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. قال مالك: وبلغني أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوا الطعام، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مروان فقال له: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذلك؟ قال: هذه الصكوك يتبايعها الناس ثم يبيعونها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعونها ينتزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها ويأمرهم ألا يبيعوا حتى يقبضوا الطعام ويحوزوه. وعن أبي نظرة بالسند عن أبي فراس أن عمر بن الخطاب خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه قد أتى علي زمان وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به الله وما عنده، وقد خيل إلي بآخرة أنه قد قرأه أقوام يريدون به الدنيا ويريدون به الناس، ألا فأريد الله بأعمالكم وأريد الله بقراءتكم، ألا إن كنا نعرفكم إذ ينزل الوحي وإذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وإذ ينبئنا الله من أخباركم وقد انقطع الوحي وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نعرفكم بما أقول لكم الآن، من رأينا منه خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن رأينا منه شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، وسرائركم فيما بينكم وبين ربكم، ألا إني إنما أبعث عمالي ليعلموكم دينكم ويعلموكم سننكم، ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا ليأخذوا أموالكم، ألا فمن أتى إليه شيء من ذلك من العمال فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. فقام عمرو بن العاص فقال: أرأيت يا أمير المؤمنين، إن عتب عامل من عمالك على بعض رعيته فأدب رجلا من رعيته أئنك لمقصه منه؟ قال: نعم، والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. ألا أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تجمروا بهم فتفتنوهم، معنى التجمير أن ينتظر طويلا في الثغور ولا يعود إلى أهله، ولا تجمروا بهم فتفتنوهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. قال: فأتى رجل من أهل مصر كما حدثنا عن أبي عبد عن ثابت البناني وحميد عن أنس، أتى رجل من أهل مصر إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، عائذ بك من الظلم. قال: عذت معاذا. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل الابن ابن عمرو يضربني بالصوت ويقول: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ويأمره أن يقدم بابنه معه، فقدم. فقال عمر: أين المصري؟ خذ الصوت فاضرب. فجعل يضربه بالصوت وعمر يقول: اضرب ابن الأمين. قال أنس: فضرب، فوالله لقد ضربه حين ضربه ونحن نحب ضربه ليتأدب ابن عمرو، فما أقلع عنه حتى تمنينا أن يرفع عنه خشية عليه. ثم قال عمر للمصري: ضع على صلعة عمرو. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما ضربني ابنه وقد اشتفيت منه. فقال عمر لعمرو بن العاص: منذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فأرسلها مثلا. فقال عمرو بن العاص: والله يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتني هذا الرجل قبل أن يأتيك. وعن الليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين من المتشابه ويشككهم في دينهم حتى قدم مصر، فأمسك به عمرو بن العاص فبعث به إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب وأن هذا يقرأ المتشابه ويشكك الأجناد في دينهم فقرأه عمر، فقال: أين الرجل؟ قالوا: في الرحل. قال عمر للرسول: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك أنت مني العقوبة الموجعة. فذهب الرجل سريعا فأتاه به، فقال له عمر: عما تسأل؟ فحدثه، فأرسل عمر إلى رطائب الجريد الأخضر فضرب صبيغا حتى ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له بالضرب، ثم تركه حتى برأ، ثم دعا به ليعود له. فقال صبيغ العراقي: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت وشفاني الله مما في رأسي. فأذن له أن يرجع إلى أرضه بالعراق. وكتب إلى أبي موسى الأشعري عامله على البصرة ألا يجالسه أحد من المسلمين حتى يأتيك أمري، فاشتد ذلك على الرجل. فلما مكث سنة وقد صلحت حاله كتب أبو موسى إلى عمر إن الرجل قد حسنت هيئته، فكتب عمر أن يأذن للناس في مجالسته. فلما أتت الفتنة في وقت علي كتبوا إليه فقال: نفعتني موعظة الرجل الصالح عمر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يسأله عن رجل أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر حتى فعل ذلك مرارا، أيقبل منه الإسلام؟ فكتب إليه عمر أن يقبل منه، اعرض عليه الإسلام، فإن قبل فاتركه وإلا فاضرب عنقه ولا تمهله. وقال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يسأله عن عبد وجد جرة من ذهب مدهونة، فكتب إليه عمر أن يرضخ له منها شيئا من الذهب الذي في الجرة، فإنه أحرى أن يؤدوا ما وجدوا بعد ذلك. رضي الله عن عمرو بن العاص وعن عمر بن الخطاب وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.